له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى وأنا أتاك حديث موسى إن أنا لعلي آتيك وعليك حديد موسى فقال لأهل القصور إني آنست نارا لعلي آتيكم منا بقبس لأجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فقل عليك إنك بالواد المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وَلَمْ تَعُدُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتيك نودي يا موسى إني أنا ربك ولما أتيك نودي يا موسى إني أنا ربك بالوادي المقدس طويل وأن نختارك وأنه دعوناك فاستمع لما يوحي إنني أنا فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تنذكرين ولا يصدنك عما وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وليا فيها مآرم أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي ولي فيها مآرب أخرى Thank you. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى بيدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إلى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إلى قال رب رحلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشهد به أجري وأجرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كفوت بلا بصير. القذ في تابوت فالقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل تسيرين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. إذا أنت وأخوك لآياتي ولا تنيا في ذكري. فأرسل معنا